الجمعة من 11 النص نهار ونص مع الشيخة مور شمام. قوي إيمانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادتي وأحبتي، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في خير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخير المرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم، وزكاه ربه بالقول وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى زكى هذه الأمة بخير الكتب، القرآن الكريم، ما فرط فيه ربنا سبحانه وتعالى من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل هذه الأمور خص بها ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة العظيمة. ولكن لو ننظر إلى حال الأمة، هل هو على ما يرام؟ هل أن حال الأمة في مستوى التزكية التي زكاها ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة؟ هل أن الأمة على الطريق القويم فعلا؟ وما مرد هذه الأشياء؟ نتناول في هذه الحصة القضايا الخلافية في المسائل الفقهية التي تكاد تعصف بالمسلمين، التي تجعل من المسلمين في الصف الواحد، مش داخل المسجد الواحد، في الصف الواحد يختلفون ويتفرقون. ما مرد ذلك؟ وكيف يمكن أن نتجاوز هذه الأمور؟ إذن حديثنا اليوم سيكون حول القضايا الخلافية في المسائل الفقهية. سنتناول هذا الموضوع من عدة أوجه إن شاء الله. للتفاعل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغلكم، لدينا الرقم 75 493 859. ثم نعود. السلام عليكم. بالسلامة حبيبي. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، كلها لله، فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبي فقد غشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى عدنا بحمد الله. إذن موضوعنا قلنا حول هذه المسائل الخلافية في القضايا الفقهية اللي في ظاهرها رحمة ولكن في عمقها ربما أحيانا تصل إلى أن تكون نقمة لا قدر الله. هو مسألة الاختلاف هي مطلوبة باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا متماثلين ولكنه خلقنا مختلفين في طراق التفكير في واقعنا الذي نعيشه. ومرد هذا قضايا كثيرة لعلنا نذكر منها أحيانا في ذات القضية التي نتناولها في المسائل الفقهية يكون لدينا أكثر من نص ما بين القرآن والسنة. إذن هذا إشكال أول اللي هو ساعات يكون عندنا أكثر من نص وما نعرفوش ربما أيهما أسبق أيهما ينسخ ذلك، ولو أن أغلب الفقهاء يذهبون إلى الجمع وليس الترجيح، مش نقول الرجح ما بين النصوص أو نفاضل ما بين النصوص، ولكن الأصل في استنباط الأحكام أن يقع الجمع ما بين النصوص. أحيانا يكون ربما عندنا نص واحد ولكن ثم إشكالية في تأويل هذا النص، معناه في المقاربة اللغوية ساعات تأويل النص ورد الأمور إلى بعضها ربما يفضي بنا إلى أحكام مختلفة. ربما أيضا فقه الواقع، يعني ظروف وتداعيات الواقع قد تؤثر على فهم النص أو على تنزيل النص منزل الواقع، هذه أيضا قد تؤدي بنا إلى نوع من الاختلاف. أحيانا حالة المأمور، حالة يعني من يطبق عليه النص، هو الأصل كل هذا يدخل في مسألة فقه التنزيل. فقه التنزيل يعني فيه جانبين، الجانب الأول الواقع والجانب الثاني الشخص أو المعني بالأمر. فهذه جملة من القضايا قد تؤثر على فهم النص وقد تؤدي بنا إلى نوع من الاختلاف. كما قلت الأصل في هذا الاختلاف أنه رحمة، ولكن إذا تجاوز حد في مسألة التعامل معه قد يتحول إلى فتنة أحيانا نجدها ونراها ونلاحظها ربما داخل مساجدنا، فما بالك إذا تحدثنا على بعض الدول وغيرها، والأصل إحنا كنا أمة واحدة. لتقريب الشقة في هذا الموضوع سنتناول أولا ما يعرف على كل حال بأقسام الحكم الشرعي، باش نشوف الأقسام متاع الحكم الشرعي ونفهم شنو المقصود بالأحكام أو بالأقسام تاع الحكم الشرعي، باش من بعد لما نرد القضايا في هذا الموضوع إلى بعضها البعض تكون عندنا مرجعية في الفهم ومرجعية في النظر ومرجعية حتى في التأويل أو في الترجيح أو غيره. إذن أو القسم الأول من الأقسام هو قسم الفرض. كي نقول الفرض، هذا ديما اصطلاحات وفق المذهب المالكي، كي نقول الفرض هو كل ما أمر طلبه الشارع طلبا جازما. إذن كل ما أمر به الشارع ويكون الطلب أو هذا الأمر جازما بحيث لم يجز تركه، وذلك مثلا كالإيمان بالله والرسل عليهم الصلاة والسلام وكقواعد الإسلام الخمس. والفرض فرضان، يعني النوعين كي نتكلموا على الفرض عندنا نوعين من الفرض. فرض عين، كي نقولوا فرض عين هو على كل مكلف، يعني هو فرض نعني به كل مكلف طبعا أسلم وأصبح مكلف بتعليم هذا الدين، فنقول هذا فرض عين، مثلا كالصلوات الخمس كصيام رمضان، يعني العبادات منك كل هذا يعتبر فرض عين. العلم، العلم بأحكام الصلاة، الأحكام طبعا المسيرة للصلاة أيضا فرض عين، باعتبار أن كل شخص لازم يكون عالم بها باش ينجم يصلي يصلح صلاته في حال الخطأ. وفرض كفاية، وهو المتوجه به إلى مجموع المكلفين، ما أنا مش مقصود به شخص بعينه ولكن مقصود به المجتمع المسلم ككل، هذا يسموه فرض عين، بحيث إذا قام به البعض من المجتمع المسلم سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع وأصبح في حقهم تماما في الحكم تماما مثل فرض العين. وذلك كالقيام بالشريعة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والفتوى والذود عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذايا إذا كان داخل المجتمع ثم يسر في تحقيق هذه الأمور مجتمعة فانتهى الأمر، من قام به فإنه يجازى خير الجزاء وهو إلى الله أقرب، ومن لم يقم به إذن فلا شيء عليه باعتبار أن قام به البعض فيسقط آليا عن الباقين. وإذا كان المسائل هذه لم يقم بها أحد فيصبح الجميع مطالب بها كالغوص في الأحكام مثلا، كالعلم المطلق مثلا، إذن هذه من ضمن القضايا إذن التي يطالب بها المجتمع، فإذا تحققت سقطت عن الباقين، وإذا لم تتحقق إذن يصبح الجميع مكلف بها. نعطي أمثلة أيضا ربما تلمسنا أكثر، مثلا كالمشي وراء الجنازة، إن شاء الله أعمارنا طويلة في طاعة ربي سبحانه وتعالى، الشخص لما يموت بشاقع تغسيله وبشاقع تكفينه وبشاقع الصلاة عليه وبشاقع دفنه، إذن هذا فرض كفاية. إيش معناه فرض كفاية؟ معناه إذا كان تحقق الأمر هذا من بعض الناس بحيث أن اللي مات معناه وقع إكرامه بهذا سقط عن البقية، وإذا كان توصل المرحلة حتى واحد ما موجود مثلا شخص ما يلقاش كون يغسل أو ما يلقاش العدد المطلوب اللي باش يصلوا عليه أو العدد المطلوب اللي باش يدفنوه، يصبح المجتمع المسلم كله مطالب وكله آثم بعدم الفعل. إذن هذا فيما يتعلق بالفرض. إذن الفرض كل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، إذن والأمر يكون جازما قاطعا بحيث لا يجوز تركه. المسألة الثانية هو المندوب. المندوب وهو كل أمر لم يجزم الشارع بالأمر به، يعني ثم أمر ولكن الأمر غير جازم غير قاطع بأن طلبه طلبا غير قطعي بحيث يجوز تركه. كذلك المسائل هذه هي مهمة باعتبار أنك نتحدث على المندوب، نتحدث عن أمر جلل أيضا، ولكن من حيث التصنيف وما يترتب عن تركه لذلك نفصل هذه الأمور. كنجو نحكو مثلا على الصلاة باش نجد فيها الفرض ونجد فيها السن ونجد فيها المندوبات والمستحبات، إذن كي نعرفوا الأحكام هذه وكل حكم ماذا يمكن أن يترتب عنه، إذن فيسهل علينا فهم النصوص. ثم الحرام، ربي جيرنا من الحرام، وهو كل نهي مع التحتيم. إذن الشرع هو ينبني ماذا؟ على أمر وينبني على نهي، فإذا كان الأمر جازما فهذا فرض، وإذا كان الأمر عابرا فهذا مندوب. والنهي إذا كان نهيا قاطعا جازما فهذا يقتضي الحرمة، ومن فعله فهو آثم، كشرب الخمر مثلا وأكل الربا والكذب وقذف المحصنات والسرقة وغيرها، إذن هذه باعتبار أن الشارع نهى عنها، فمن أتاها فقد ارتكب محرما. وإذا كان النهي غير قاطع فهذا يسمى المكروه. إذن والكراهة هي كل أمر نهى الشارع عنه من غير تحتيم بحيث جوز فعله، وذلك كالقراءة مثلا في الركوع وزيادة المسح على التثنية والتثليث. إذن فهذا يعتبر من المكروهات، أو التنكيس مثلا الجائز في الصلاة، كما إنسان مثلا يقرأ بسورة ثم يقرأ سورة قبل في الترتيب، أو يقرأ بآية من سورة بآخرها ثم يقرأ سورة عفوا بآخرها ثم يقرأ من أولها، هل هو ذا فيه كراهة؟ فبالتالي هذا يعتبر مكروها به. ولكن نرجع حينته نشوف الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا نجول المباح شو المقصود به، اللي هو أكبر قسم في الشريعة هو المباح، لأنه هو ما بقي على إطلاقه ولم يتسلط عليه نص شرعي، لا بأمر بالفعل ولا أمر بالترك، يعني لا أمر ولا نهي. إذن فذا يسمى المباح. به يولي عندنا المباح يتوسط المسألة. إذن عندنا مباح، عندنا على يمين أمر إما جازم فهذا فرض أو غير جازم فهذا مندوب، وعندنا نهي إما نهي جازم فهذا حرام أو نهي مخفف فهذا مكروه. والمباح هو المأذون بفعله أو تركه على السواء، وهو الأول ما قرره الإسلام، لأن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة. والحقيقة أن هنالك فرق ما بين الحلال والمباح، هو فرق بسيط لمحالة ولكن مهم. المباح هو ما بقي على أصله، والحلال هو ما أمر أمرا عابرا بفعله، كان يقول ربنا سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، معنى الأكل نقوله هو مباح ولا حلال؟ لا، هو في الحقيقة هو تحت طائلة الإباحة، ولكن هو حلال باعتبار أن هنالك من المأكولات ما تكون محرمة. إذن ولا حرام في مطلق الأحوال إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه. فإذا لم يكن النص صحيحا كبعض الأحاديث الضعيفة، أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة فيه. فبالتالي مسائل مهمة جدا نضعها في بداية هذه الحصة حتى تكون لنا ضابطا في حديثنا حول هذه القضايا التي تعتبر قضايا خلافية، خاصة في المسائل الفقهية، ولكن سنأتي أيضا على بعض المسائل المرتبطة بالمعاملات. كنقول المعاملات راه قسم هام جدا من أقسام الشريعة، خاصة وأن سادتنا الفقهاء وأكثر الدعاة أكثر ما يركزون على المسائل الخلافية في القضايا الفقهية المرتبطة بالعبادات، وقد يبتعدون على القضايا الفقهية المرتبطة بالمعاملات. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. يا رسول السلام يا حبيبي عدنا بحمد الله. إذن قبل الدخول في بعض المسائل الفقهية لبأس أننا نعرج أكثر على الفرق ما بين الحلال والمباح، حيث أن الحلال هو من حل العقد في التحريم، والمباح هو من التوسع في الفعل، والمراد أن الحلال ما نص الشارع على حله، يعني الحلال هو نعرفه من خلال تسلط النص عليه بالحل، فكأنه انحل من عقد التحريم، والمباح ما لم ينص النص على تحريمه في حكم خاص أو عام. ومن معنى السعة والظهور نقل استعمال الإباحة للدلالة على ما يجانس ذلك بصيغ شتى. فالحلال بالاصطلاح إذن هو المباح الذي علمنا إباحته بالشرع، والمباح أصلا لا يعتبر فيه ذلك، فنقول مثلا أن المشي في السوق مباح ولا نقول أنه حلال، نقول أنه مباح. بينما عندما نتحدث عن الأكل والشرب فنقول في بعض الأكل والمأكولات طبعا فنقول أن هذا حلال ولا نقول أنه مباح، لأن الأصل فيه أننا مأمورون بفعله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وما اعتراه حكم استثنائي في ذن يصبح في دائرة المحرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. نأتي الآن إلى بعض المسائل المرتبطة بعباداتنا على أهميتها بطبيعة الحال، واللي هي نجد فيها أنواع شتى من الخلاف داخل مسجدنا، نسأل الله السلامة والعافية. أولا أداء تحية المسجد والإمام يخطب ونحن في يوم جمعة، إذن هذايا إشكال حقيقي موجود داخل المساجد متاعنا، يعني أن الناس تتأخر في الحضور ونحن مأمورون بالتبكير إلى صلاة الجمعة، ثم ينتصبون داخل المسجد يصلون ركعتين والإمام يخطب. سنتناول هذه القضية، وكما قلت يعني الخط مفتوح لمن أراد أن يتساءل أو يتدخل. إذا دخل المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمر بالتجوز فيها، أي بالتخفيف، ثم يجلس يستمع الخطبة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، هذا ما يراه الإمام الشافعي. أما لو جلس قبل أن يصلي ركعتين فإنه يكون موافقا لمذهب السادة المالكية ولكل أدلته. إذا مش نشوف هنا من اعتبرها سنة لابد من الاتيان بها، ومن اعتبرها مخالفة لابد من الانتهاء عنها، والمسألة خلافية، والخلاف كما ذكرت رحمة وليس نقمة ولا مدعاة للتفرق. فيمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل وغيره يتقرب بالنهي، لأن نحن نتبع ولا نبتدع، لأن نحن تبعنا أن يتبع الإمام الشافعي يقول لك أنا بش نصلي ركعتين، أو حتى بعض السادة المالكية، واللي بيتبع بعض المالكية إذن أيضا هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالترك. وعلى هذا أيها المؤمن فأنت بين خيارين، إما الأخذ بمذهب الإمام مالك وبالتالي الامتناع عن أدائها وذلك خوفا من فعل المحرم، وإما الأخذ بمذهب الشافعي طلبا للأجر دون خشية من الوقوع في الإثم. وإذا دار الأمر بين الندب والتحريم يترجح تفادي الحرام على فعل المندوب. إيش معناها هذا؟ لكن نلقوا في ذات الفعل هنالك من اجتهد على أن هذا يعتبر مندوب، وغيره اجتهد على أن هذا محرم. الأصل أن ننتهي، لأن الترجيح ولا عندنا ما بين المندوب، ونحن نعرف حكمه. شنو هو المندوب أو ما حكم المندوب؟ المندوب هو الذي نجازى على فعله ولا نعاقب على تركه، نجازى على فعله ولا نعاقب على تركه، بينما المحرم هو الذي نعاقب على فعله ونجازى على تركه. معنى ذلك أن الإنسان لما يمتنع فقد أصاب أجرا بتركه، فهنا الترجيح يكون ليس بين الآراء، وإنما بين الأحكام ومقاصدها. لكن قد يقال بأن ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة ليس هو الراجح، بل الصواب أن تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تستمع للخطبة، فهذا من الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال في الإطلاق: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا يا رأي الشافعية وما ذهبوا إليه ومرجع نظرهم في هذا الحكم. والجواب بما قاله المالكية في الفواكه الدواني بأن هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ بحديث أبي داود والنسائي، ونصه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت وأنيت. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، فأمره إذن بالجلوس دون الركوع. لو كان الحديث ذاك قاعد قائم يعني لقال له صلي واجلس حيث أنت، لا، قال له اجلس وأمره بالجلوس ولم يأمره بالركوع، لأنه يتعذر الجمع بين الإقبال على الصلاة والاستماع للإمام، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. احنا مطالبون بأن نستمع إلى الخطبة، نستمع إلى آيات الكتاب تتلى، نستمع إلى تفسير القرآن، نستمع إلى المواعظ، ويستحيل على الإنسان أن يجمع ما بين الخشوع في الصلاة وما بين الاستماع للإمام، بل أن نقول يستحيل عليه أن يخشع في صلاته والإمام يخطب. من الجمش بأنه مش ممكن. ونعرف نحن أن ركن من أركان الصلاة إنما هو الإطمئنان، ركن معناه يعني قد تبطل الصلاة بعدم إتيانه. وخروجا من حرج مخالفة ما دأب عليه الناس وألفوه، مع أن له حظ من الدليل النقلي ووجاهة في المنطق العقلي، يترجح مذهب مالك رحمه الله والله أعلم. هنا تلاحظون أننا نرجح رأي السادة المالكية على ما سواه، بالرغم من أن لدينا حديث في هذا الصدد، باعتبار أن إذا قمنا بمقاربة ما بين الدليل النقلي، نقول الدليل النقلي هو ما نقل من أقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل المنطقي العقلي في ما خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليه، ليمكن الإنسان أن يجمع بين أمرين في ذات الوقت، فيكون الأرجح ذلك. ومن أراد أن يتحرى المسألة في عمقها فالأصل أن يبكر، وهنالك أحاديث جمة وسنأتي عليها إن شاء الله في مستقبل حديثنا بحول الله على ضرورة أن يبكر الإنسان للصلاة، خاصة وأننا نلاحظ أحيانا أن أغلب الناس أظن اللي يصلوا في ركعتين والإمام يخطب هم ناس دأبوا على المجيء إلى المسجد متأخر يوم الجمعة، يعني مش استثناء. ما وقع في حديث سليك الغطفاني هذا استثناء وذكرته السير، بينما نحن بعض الناس يعتدون يبقى ينتظر حتى يسمع ما نعتبر نحن تحضير الجمعة ولا يأتي إلى الصلاة، ثم يأتي متأخر ويريد أن يقوم بالسنة. سبحان الله، تي عندك سنة أخرى أيضا التبكير إلى الصلاة، لأنك أيها المسلم إذا بكرت بالإتيان إلى المسجد فقد جمعت بين السنن كل. السنة الأولى هي وجودك في المسجد، السنة الثانية أنك تقوم بركعتين في راحتك، والسنة الثالثة بل هي أي فرض إذن هو أن تستمع للإمام والإمام يخطب. إذن فأولى بنا أن نبكر إلى الصلاة ونرفع الحرج عن أنفسنا، ويصبح بذلك صلاة ركعتين والإمام يخطب هو استثناء لبعض الحالات الخاصة لمن تعذر عليه الأمر في التبكير إلى الصلاة. ربي بصرنا بعيوبنا وربي يفتح علينا فتح العارفين به. فاصل ثم نعود. فكر فما يتيم ويتيمة وانتي تحضن في الأميمة. فكر فما يتيم ويتيمة يا بلاد ملح يا بلا رحمة والله ما عندها قيمة. سيدنا ألف صلاة عليه يتيم بحمد الله. المسألة الثانية في مثل هذه القضايا عندنا الدعاء دبر الصلوات المكتوبة. الدعاء بعد الصلاة المفروضة مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري بذلك باب سماه باب الدعاء بعد الصلاة. وكنقول البخاري أن البخاري يعني الصحيح نتاعه بوبه أبواب الفقه، فبالتالي عندما نتحدث عن صحيح البخاري فنحن نتحدث على مسائل فقهية دقيقة، باعتبار أصلا هو حتى الحديث نتاعه بوبه وفق هذا على خلاف يعني الصحيح مسلم. فالمسألة إذن مرتبطة بهذا، معنى مرتبطة بالتبويب. فعندما يقول باب الدعاء بعد الصلاة فهذا للتدليل على مشروعية هذا الأمر. قال الحافظ في الفتح أي يتحدث عن الصلاة المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الصلاة دبر أو الدعاء دبر الصلاة المفروضة إذن غير مشروع، وسنأتي لتفصيل ذلك. ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. مرحبا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، ربي يبارك فيك. شكون اللي معايا؟ محمد من قبيلة الجنوبية. مرحبا اخويا محمد، تفضل. لك جزاك الله خيرا. الله ينورك ان شاء الله. الله يسقيك من ايادي النبي صلى الله عليه وسلم واياكم اجمعين يا رب العالمين. برشا اسئله لكن باختصار. تفضل خذ راحتك. ما هي في المساجد نتاعنا حسب شفنا ثم برشا اختلافات في دخول مساجد مثلا. نعم. تحية المسجد السلام، كيجي واحد داخل المسجد. نعم. هندرا يقول السلام عليكم قبل ما يعمل تحية المسجد وقال بعد. نعم. واضح. كيبدأ واحد مفرشين في تيصلوا البرة خارج المسجد. نعم. تحية المسجد من أفضل يكون في مع أمام المحراب وألا خارج. كيفاش وضح السؤال هذا ما فهمتكش؟ تو نصلوا في رحاب المسجد برا. اي واضح اي في الصحن. تحية المسجد. اي. عندنا من الافضل تكون البرة ولا الداخل في المسجد؟ اه طيب. ورا المحراب. طيب واضح. وملاحظة بربي ملاحظة. تفضل. ملاحظة للإخوة الوعال في الولاية في الولاية ولا كذا. نعم. والله ماذا بينا إذا كان يعملوا مزية وجه من ربي امتلاء يعملوا زيارات للمساجد والتلقين للمصلين لأن برشا حاجات موجودة مش على قاعدة مثلا مش في السنة مش في الفرض ولا كذا ماذا بينا اللي كان يعملوا مزية امتلاء ماذا بينا يعملوا زيارات المساجد وتلقين للمصلين. واضح إن شاء الله. الله يبارك لك إن شاء الله. الله يبارك فيك. مشكور الأخ محمد على الاتصال متاعه. إذن السؤال الأول كان مرتبط بمسألة إذن بين المراوحة بين تحية المسجد والسلام يعني أيهما أولى. طيب إحنا إذا كان داخل للمسجد واستئناسا بمن موجود في المسجد سواء من ناس أو حتى من ملائكة إن شاء الله فهذا يكون إطلاق السلام إفشاء السلام وهو نوع من الاستئناس على الموجودين ثم صلاة ركعتين ونحن نعلم أن إفشاء السلام حتى ولو كان المسجد فارغا وإنسان حتى يدخل بيت منا يدخل يرد السلام أولا يفشي السلام أولا على من في المكان ولو كان خاليا في ظاهره ثم يصلي ركعتين ولكن هنالك من يتخيل أن يصلي ركعتين باعتبارهم الأولى ومن بعد يرد السلام أنا لا أرى حرجا في ذلك فهي مسألة فيها سعة ولكن إن كنت أميل إلى إفشاء السلام أولا اللي هو نوع من الاستئناس وعلى الناس الصلاة خارج المصلى معناه بالتالي الناس يصلوا في الصحن طبعا هو كله مسجد سواء كان داخل المصلى أو كان في الصحن هو فيه أريحي فبالتالي حيثما صليت فقد قمت بالواجب لأن حتى الصحن صحن المسجد هو جزء من المسجد أنت شوف يوم الجمعة أخي الكريم والحديث للجميع يوم الجمعة يعني ساعات أنت ما تلقاش يعني مكان في مسجد ما تلقاش مكان في المسجد بالتالي أصلا أنت باش تصلي في الصحن شوف في المسجد الحرام يعني الناس تصلي في المنطقة كاملة كل محيطة بالحرم كلها منطقة حرم فيصلى فيها فلي يشترط هذا الشرط أن يكون خلف المحراب وإن كان هو في الأصل أنت خلف المحراب يعني المهم أن تكون في اتجاه القبلة فيما يتعلق بزيارة الوعاظ هذا طبعا أمر يرجع المهم إن شاء الله يكونوا في الاستماع أو بعضهم على الأقل يكون في الاستماع لزيارة المساجد ولكن أنا أميل بصراحة في مسألة وعظ الناس وتفهيمهم أن المسألة هذه لا توكل للوعاظ أساسا إنما توكل للأئمة الخطباء أو أئمة الخمس إذا كانوا قادرين على المسألة هذه فيكون أولى باعتبار أن وجود الإمام دائما وأبدا في المسجد ينجم ربما يرصد بعض الأخطاء الشائعة الموجودة عند الناس وينجم يحاول يفهمهم وينجم يرشدهم بالإضافة إلى أن السادة المصلين أيضا لما يستشكل عليهم أمر فلا بأس أن يتساءلوا بالإضافة إلى أن حاليا هاو رفع الحظر نسبيا على المساجد وحتى الدروس من أصبحت ممكنة وإن كان ما مربوطة بسقف زمني فبالتالي النجم نرجع لها النشاط هذايا والنجم نفيد إن شاء الله السادة المصلين وهذايا حديثي أتوجه به في المقام الأول إلى السادة الأئمة الخطباء بتنوير الناس في هذه المسائل ولكن لابد أيضا من الوعاظ يقوموا بالواجب هذايا ساعات زيارتهم للمساجد ويقفوا على بعض المشاكل الموجودة في المساجد فهذا ينجم يكون مفيد بشكل جيد مشكور خويا محمد إذن فما يتعلق إذن بهذه المسألة قلنا أن البخاري قد أفرد بابا كاملا سماه باب الدعاء بعد الصلاة وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد ما يفهم منه بأنه ينفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقا لكن ذكر الحافظ ابن حجر أن دعوة نفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقا هي مردودة وساق بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعيما لوجهة نظره في هذه المسألة كحديث معاذ ابن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبل كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم نعودوا، حديث سهل، دعاء سهل ميسور أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث زيد بن أرقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. إذن هذا أيضا مما ذكر فيما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل بنا في هذا الصدد. هذه كلها تثبت مشروعية الدعاء. الحديث هذا أخرجه النسائي وصححه ابن حبان، ثم قال فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، معنى ثم من تعلل يقول دبر كل صلاة هو دبر الصلاة آخره، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد بها بعد الصلاة إجماعا، هذا أجمع عليه الفقهاء، المقصود بكلمة دبر هو بعد الصلاة وليس آخرها. فبالتالي باش ما نولوش نطوعوا النصوص وفق آرائنا أو نلوي عنق النص تطويعا له حتى نستنبط منه حكما ربما نرى فيه أنه هو الحكم الأوجه. ثم لدينا مسألة أخرى أيضا هي في رفع اليدين أثناء الدعاء، هذه أيضا من الإشكاليات المطروحة في مساجدنا. واعلموا أن الأصل أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعا إلى ربه واستجداء لنواله وإظهارا لذله والانكساره والفقر إليه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لو كان ننظر للمسألة هذه ننظر من هذا الجانب، نقول احنا من الجانب المألوف، ولكن هنالك من يرى خلاف ذلك، وهنالك من تمسك بحديث أنس حينما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، فإن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره في المبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه وفي الدعاء حذو المنكبين، معنى نجم يكون هذا نوع من التخصيص. وكي نقول المقاربة اللغوية، وسبق أن ذكرت في أول الحديث قلت مرد الاختلاف إما يكون عندنا زوز نصوص مثلا أو أكثر في ذات القضية، وإما أن تكون المسألة في تأويل النص وهذا محط حديثنا هنا، أو تكون المسألة مرتبطة بتنزيل النص منزل الواقع، سواء ارتبط بالواقع أو ارتبط بالشخص المعني بهذا الدعاء، وكلها قضايا تعتبر مهمة، وطرحها هنا حتى ننور الناس على الأقل ألا يستنكر بعضنا على البعض الآخر ما يفعله طالما أن في القضية سعة. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه حنان الأب ربي والحنية تبنفع عليه وبيه يضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار قال له في ودنه على مشوار. وانا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الأسرار. خبى السر يا محايا مهما تزن النحلايا وما قالهوش للوردايا والعصفور على الأشجار. الله أكبر سمي وكبر. أمه بتسأل لما تأخر قال لها سر رسول الله. وأنا مش ممكن أقول ولا أقدر تاتي خط العتبة ويكبر وبيتعلم وبيتشطر يروي حديث سيدنا محمد وبيحكي للناس ويفسر. صلوا على سيدنا المختار قال له في ودنه على مشوار. وانا طفل صغير لكن كان بيأمنه على الاسرار. خبى السر عدنا بحمد الله. وربما ندخل في أكثر تفصيل في هذه المسألة، حيث يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة استنانا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصح الوجهين حقيقة من الأصحاب لمن يرى هذا أو ذاك. يعني أن المسألة فيها تفصيل، يعني هل أن عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في خطبة الجمعة هل يستن به يعني إمام الجمعة أو عموم المصلين؟ هذا ما سنأتي عليه تباعا إن شاء الله، لأن النبي إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا. يعني هل أن يولوا المأمومين كل يشير بإصبعهم وهذا هي أصل السنة، أم أن المأموم يرفع يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع ويشير بالسبابة؟ فهذا الأصح في هذا السياق. إذا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بالغ كما يذكر الحديث حتى بان أو سقط رداءه وبان بياض إبطيه، وهذا وارد في الاختيارات صفحة 8. أما ما سوى ذلك من الدعاء فرفع اليدين فيه مشروع بل مطلوب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما، وفيه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. ومنها ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد وأمره لأصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيرة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقالها مرتين. وقد بوب البخاري أيضا لهذه المسألة فقال باب رفع الأيدي في الدعاء، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما، على أن الحديث الوارد عن البخاري ومسلم فقط في وجوب رفع اليدين أثناء الدعاء تفوق 30 حديثا أو قل أكثر من ذلك، وجملة الأحاديث يعني كنت حدث على السنن وغيرها يصل إلى أكثر من 100 حديث. وتمسك البعض بحديث أنس كما قلنا بقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في يديه أو يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وذكرنا أن هذا نوع من التخصيص لا علاقة له بإطلاق الحكم فيما سوى ذلك. وبتقدير تعذر الجمع فجاءت الإثبات أرجح، لا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في وجوب رفع اليدين أثناء الدعاء. ما انا من نجموش هنا، وقلت الأوجب دائما والأولى هو الجمع بين الأدلة، ولكن هي من نجموش نجمع، لأن القضية هو أن تفعل أو أن لا تفعل، فيصبح الترجيح هو الأولى، والترجيح هنا يكون أو يميل إلى ما يلي. أولا أن الإمام لا يرفع يديه في الدعاء أثناء الجمعة على خلاف رفع يديه في صلاة الاستسقاء، بينما المأموم يرفع. وفي مجمل الدعاء فلا أعتقد أن في هذه المسألة شك في وجوب رفع اليدين أثناء الدعاء، حتى نظهر الذلة والانكسار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو مخ العبادة، وبالدعاء نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن شروط استجابة الدعاء إذن هو رفع اليدين، فبالتالي إن شاء الله تكون المسألة هذه واضحة فيما يتعلق برفع اليدين، على الأقل حتى نقرب الشقة ما بين مختلف الإخوة والناس الموجودين في مسجدنا. يعني والله إشكالية حقيقية نعاني منها منا في ذات المسجد، نتبع تقريبا في مجملنا نفس المذهب، ولكن نجد اختلافات بهذا الشكل وبهذا الحجم، قد تصل بنا أحيانا إلى الفرقة أو إلى التنابز لا قدر الله. وعوض أن نحقق غاية أننا أمة واحدة فنصبح متفرقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرقنا ويشتتنا ويذهب ريحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وحده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. فاصل ثم نعود. سواك عند حلول الحادي في العامين، ولم يضيق رسول الله جاه كبي. إذا الكريم إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم عبدك في الدارين، إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذابات الباني ريح صابة. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عدنا بحمد الله، والعودة تكون مع النقطة الرابعة اللي هي الدعاء الجماعي. إن الدعاء الجماعي عقب الصلاة في كراهة، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله. قال القرافي: كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين، فيجتمع لهذا الإمام والتقديم، وشرف كونه ينصب نفسه ربما لا قدر لا نقول واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه بالدعاء، فيوشك أن يعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه. لأن المسألة هي شأن سواء في نوعية الدعاء بين، إلا إذا كانت المسألة مرتبطة بملمات أو مرتبطة لقدر الله بمصار، خاصة إذا ارتبط الأمر بمسألة دورية بعد الصلاة أو ما يعرف عندنا نحن بالمعقبات اللي فيها شكل من أشكال الذكر والدعاء، أن تكون جماعي لأن لا تحقق حتى مقاصد أخرى حقيقة يعني مرتبطة ب خاصة المسبوق معناه، وربما شغلانا على صلاته فربما اعتدنا، والحمد لله يعني نسبيا هذه أصبحت غير موجودة في مساجدنا، كانت ربما بشكل كبير ياسر موجودة في المساجد، والدعاء يعني جهرا بشكل منتظم عقب كل الصلوات ما يشغل ربما حتى المسبوق على أداء ما عليه. وروي أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة، هذا دلالة على عدم مشروعاته ما دام هو استأذن، معني أن الأصل فيها أن غير مشروع. فقال له: لا، لأني أخشى عليك أن تنتفخ حتى تصل الثريا. هذا موجود في شرح ابن ناجي على الرسالة، فبالتالي هذا إيراد لشواهد ربما يكون المسألة فيها أميل إلى عدم الدعاء الجماعي خاصة بعد الصلوات. الذكر الجماعي ويدخل فيه قراءة القرآن. هنا اختلف أهل العلم في مشروعية الذكر الجماعي، وهو ما ينطق به الذاكرون المجتمعون بصوت واحد يوافق بعضهم بعض، فذهب بعض متأخري الشافعية والحنابلة إلى مشروعته، واحتجوا بالأحاديث التي ورد فيها الترغيب في الاجتماع للذكر وبنصوص بعض الأئمة. أنا وذايا لا يخفى على أحد أن هنالك كثير من الأحاديث في هذا الصدد، فمن علماء الشافعية من يرى جواز هذه المسألة، بل يرى أن المسألة مرغوبة باعتبار هو شكل من أشكال الاستعانة على ذكر الله سبحانه وتعالى وربما رفع القلق. ولدينا طبعا شواهد كثيرة في هذا الصدد ليس المحل لذكرها، ولكن أردنا أن نوجز بعض أقوال العلماء في هذه المسألة. ومن علماء الحنابلة أيضا من ذهب إلى مشروعية الاجتماع للذكر، فبالتالي أيضا هنالك من ذهب إلى هذا. والمسألة قلنا فيها سعة، والمسألة فيها خلاف، حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الذكر الجماعي وعدوه من المحدثات، وهو رواية أحمد، وقوله كثير من الحنابلة يقول بذلك وحتى بعض الأحناف. فبالتالي المسألة عندما نقول أن فيها خلاف فهو خلاف رحمة مش نقمة مش تولينا، يعني الأصل فيها أن يعذر البعض بعض فيما اختلفنا فيه، وأن يعاون أو يساعد بعضنا البعض فيما وقع الاتفاق فيه دائما وأبدا على حفظ ذلك المقصد الأسمى والأسنى والأعلى والأرفع اللي هي وحدة الأمة ووحدة كلمتها. يعني استحضر منا في هذا المقام ذلك الحوار الطريف والشيق في القرآن الكريم الذي جد ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون، حيث يقول سيدنا موسى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فتلاحظون أن سيدنا هارون قد في سلم الأولويات وفقه الأولويات قد رجح وحدة الأمة على ربما جزئيا استصلاح ما فسد من عقيدتهم، ولو إلى حين حتى يعود إليهم سيدنا موسى. وهذا دليل قوي على أن وحدة الأمة هي مقصد عظيم من مقاصد الدين يتحقق به بقية المقاصد. ولو تفرقت الأمة لتفرق كل شيء ولذهب ريحهم لا قدر الله. وكلها مسائل مرتبطة بهذا الجانب أو بهذا المقصد العظيم من مقاصد هذا الدين الأغر. فبالتالي نلاحظ نحن الآن ساعات يعني تحت سقف المسجد الواحد في نفس الصفوف، وهي جماعات أصلا تلقى مهتر يعني حقيقة يعني صف ولا اثنين، وتلقى كل واحد يأتي بشكل من أشكال الصلاة ويخالف الآخر وربما يبدعه، وهذا يفعل ذلك والآخر يبدعه، قد تصل أحيانا إلى خصومات ما أنزل الله بها من سلطان، خاصة إذا اجتمع الدليل عندنا عند هذا الرأي وعند ذلك الرأي. والأحاديث طبعا في هذه الأبواب هي كثيرة وكثيرة جدا. فجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زعم هذه صلاة فردية أو صلاة جماعية. ربنا سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بالناس الذين اجتمعوا لذكره، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون أو يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه كل أحاديث تقرب ربما الشقة شيئا ما. وإذا تحدثنا عن خصوصية القرآن، يعني هل أنه يجوز يعني قراءة القرآن بشكل جماعي أو لا يجوز، فهذه المسألة فيها تفصيل حقيقة. إذا كان إحنا باش نتحدث على مسألة الحفظ والعمل الجماعي في حفظ القرآن، ولكن لابد من الاستماع الفردي حتى يقع تصحيح الناس ربما في طريقة نطقهم، باعتبار أن ربما من سلبيات القراءة الجماعية هو تسرب الأخطاء سواء في النطق أو في الحفظ أو في علامات الإعراب، يعني في الشكل ربما من غير ما الإنسان ربما يقصد. ولكن إذا جمعنا بين هذا وذاك فيمكن أن نحقق المقصد في أننا نجتمع ويشجع بعضنا البعض على الحفظ، ولكن دون أن ننفي أن ثم سلبيات نجم تترتب على القراءة الجماعية نحاول باش نتلفيها ببعض القراءات الفردية. جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. وهذا أيضا حديث يرجح هذا الجانب. وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وهذه من الحديث الراجحة والقوية في جواز أن يكون هنالك ذكر جماعي، قلنا دون أن يكون هنالك إخلال بطريقة الذكر أو بطريقة النطق إذا تعلق الأمر بالقرآن. وكلها مسائل مرتبطة باختلاف وجهات النظر بطبيعة الحال في فهم هذه النصوص أو في تنزيلها منزل الواقع. وكان ما كان الأمر، فأنا أذكر دائما وأبدا أن المسألة كلها مرتبطة بأننا نحن إذن نتبع ولا نبتدع، يعني نتبع أقوال سادتنا العلماء، وإذا اختلف العلماء فقد اختلفوا على بينة واختلفوا على روية، لذلك فقد اختلفوا ولكنهم لم يفترقوا. المؤسف اليوم أن أتباع العلماء من عامة الناس إذن يختلفون ويفترقون، وبذلك لا يحققون مقاصد هذا الدين العظيم. فالمسائل إذن سادتي وأحبتي هي مرتبطة بفهمنا نحن لهذا الدين ومقاصد هذا الدين، خاصة عندما نتحدث عن المقاصد فنحن نتحدث على أمر جلل في غاية الوضوح من حيث مسألة فهمه. أنا الذين تحدثوا عن الفهم المقاصدي كانت نظرتهم أوسع وكانت إصابتهم للحقيقة أكبر، حتى أنهم وصلوا إلى كتابة مؤلفات معناه في هذه الأبواب المتعلقة بمقاصد الشريعة، لأن ساعات المقصد العام للشريعة هي اللي تخلينا نفهم بعض النصوص أو ننزل بعض هذه النصوص منزلها حتى لا تزيغ بنا لا قدر الله الأهواء. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. العادة والفكرة يا زيار صلوا على النبي المختار كالي وتكالكم على الله من يتوكل على الله لا يسايخي صلاتي وسلامي على النبي الحبيب ويكم يا عدنا بحمد الله. إذن حديثنا سيكون الآن حول الصلوات المكتوبة وتوقيتها، أو ما نقول ربما بوضوح الوقت الاختياري والوقت الضروري للصلوات المكتوبة. يعني عندنا حديث راجحة حول أحب الأعمال الله، ربما الصلاة على وقتها، أو مسألة الصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط الوقت أو في آخر الوقت، وهنالك كلام كثير وآراء كثيرة في هذا الباب. ربما وصل إلى حد البعض من يقول مثلا أن صلاة الجمعة خارج الوقت أو بداية الوقت ربما تصل حتى مسألة البطلان، ويستشهدون على ذلك بأقوال بعض السلف، ولا يحتج طبعا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يرد في ذلك، باعتبار أن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة واحدة تقام في البلد الواحد، ولكن الآن أصبحت الوضعية مختلفة. فعندنا في القرية الواحدة ما نحكوش المدينة تلقى فيها بالمسجدين وبالثلاثة، كنت حتى على بعض المدن تلقى فيها بالعشر بالخمساشر مسجد. قبل ما تعتبرش مدينة كبيرة المدينة عندنا فيها تسعة مساجد، لو نتحدث على مدن أخرى تلقى فيها عشرات. إذن زعم هل يصلوا أظن في أوقات مختلفة في صلاة الجمعة أو حتى في صلوات الخمس، يعني ما حظه من الصحة أو من عدم ذلك. سأذكر هنا حديثا ورد فيما يتعلق بالصلاة، فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال له قم فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلى، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال له قم فصلى، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، فقال له قم فصلى، فصلى الفجر. ثم جاءه من الغدي في اليوم التالي فقال له قم فصلى، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال له قم فصلى، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصلى، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، ويقصد به الوقت الاختياري. والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي والبخاري. وقال البخاري هو الصح شيء في مواقيت الصلاة، يعني حديث إمامة جبريل. من أراد الرجوع إلى هذا الحديث فهذا المعروف عند أهل الحديث بحديث إمامة جبريل، والذي فيه تفصيل حقيقي إذن لهذه المراوحة أو لهذا المعنى للوقت الضروري والوقت الاختياري للصلاة. الحديث طويل ولكن لكن نأخذ ملخص الحديث. فإن صلاة نبدو كمبدأ الحديث بأن صلاة الظهر تبتدئ من وقت الزوال. كي نقول الزوال هو بداية خروج الظل، يعني عندما تصبح الشمس في كبد السماء هذايا نسموه وقت الحرمة، تحرم فيه الصلاة. بعدها بالضبط يبدأ خروج الظل، ذاك عليه زوال، زال الظل يعني يبدأ يخرج من تحت الجسم. بذن هذا هو بداية وقت الظهر اللي عندنا ما نحن يتحدد بطبيعة الحال في أنا برزنامة واضحة بالنسبة للصلوات. لو كان ناخذ مثال بسيط جدا، مثلا الظهر اليوم باش يكون في حدود منتصف النهار و37 دقيقة على وجه التحديد، يعني بداية الزوال تكون في منتصف النهار و37 دقيقة. يستمر هذا الوقت اللي هو الوقت الاختياري إلى ما قبل دخول وقت العصر اللي عبر عليه هنا عندما يصير ظل كل شيء مثله. إيش معناه يصير؟ لو كان ناخذ عصية صغيرة ونقسلها الظل متاحها سنلاحظ أن الظل يتناسب تماما مع طول الحقيقي. لو كان العصية دي يكون طولها 30 سنتي باش نلقى الظل متاحها 30 سنتيمتر. هذا نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. إذن بداية وقت العصر من يصبح ظل كل شيء مثله، ويمتى ينتهي؟ عندما يصير ظل كل شيء مثليه اللي هو قبل الغروب بقليل. هذايا أيضا يسمى الوقت بالنسبة للعصر. بالنسبة للمغرب إذن يبدأ مع غروب الشمس، وقال جاءه في اليوم الثاني في نفس الوقت لم يزل عنه، ما غيراش، فهو وقت واحد. وذا اللي موجود عند العوام تاع الناس يقولوا المغرب فارس، يعني ما ينتظرش باعتبار أنه عنده وقت ضيق يصلى فيه لا أكثر. والحقيقة هو أن الوقت متاعه الضروري ذاك وقت الاختياري ما ثماش، ولكن وقت الضروري يمتد إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر اللي هو إذان بدخول وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى ثلث الليل الأخير. أنا كي نقوله هذايا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا بلال بعدما أذن لصلاة العشاء أراد أن يقيم صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، والصحابة كلهم ينتظرون يقولون حتى مضى نصف الليل الأول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، ثم أمر بالصلاة وقال حديثه المشهور لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل الأخير. إيش معناه هذايا؟ دلالة على أن من نجموش نقوله راه على الإطلاق أن الصلاة في أول وقتها هي أفضل من الصلاة مثلا. نقول رأوا عندنا وقت اختياري ووقت ضروري، ولكن داخل المساجد إذا وقعت الاتفاق بين المجموع على وقت معين للصلاة فيكون هذا أقرب لتحقيق المقصد، باش يدرك الإنسان فضل صلاة الجماعة إن شاء الله. وبالنسبة للصبح إذا يبدأ مع طلوع الفجر، الفجر الصادق اللي نعبر عليه إحنا عندنا بالسباح الثاني، ويستمر هذا إلى وقت الإصفرار اللي عبر عليه هنا عندما أسفر جدا. عندما أسفر جدا يعني هكذا اللحظات التي تسبق طلوع الشمس قدام لا تطلع الشمس بالضبط. إذن هذاك هو نسميه كل وقت اختياري، من بعد الأذان الثاني إلى ما قبل طلوع الشمس بما يسمح بصلاة الصبح، هذا يسموه كل وقت اختياري. طبعا احنا في مساجدنا ثم اتفاق في الجماعات وأنهم ينتظروا ربع ساعة ولا أربع دراج، ثم حتى بعض المساجد خمسة دراج معنا بعد الأذان، هم بعد يصلون باش ينجموا الناس يدركوا الجماعة ويصلوا صلاة الصبح في جماعة. ومن صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله طوال ذلك اليوم. وإن شاء الله ده نجيب حديثنا إن شاء الله حول فضل صلاة الجماعة باش نحاولوا ندأب وندوم عليها إن شاء الله، وربي إن شاء الله يكتبنا عنده من المقبولين. هذه تقريبا أهم الإشارات المتعلقة بالمسائل الفقهية التعبدية أو القضايا الخلافية في المسائل الفقهية التعبدية. حديثنا إن شاء الله في الحصة القادمة باش نتحدث على بعض المسائل المرتبطة بالمعاملات. كي نقول مرتبطة بالمعاملات يعني أشياء هي مهمة جدا لابد أن نتفقه فيها. سيدنا عمر ابن الخطاب قال: من لم يتفقه في ديننا فلا ينتصب في سوقنا حتى لا يوقعنا في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعتك ومحبتك فاجمعنا عندك في عليين يا ذا المن والعطاء، يا كريم الرجاء، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.